بسم الله الرحمن الرحيم. ما الخلاصة في هذا الأصل المختلف فيه شرع من قبلنا؟ شرقيقي قال لها طرفان وسط تقيس يعني الطرف الأول أنه يعني شرع لنا بالإجماع، وما ورد في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ورد في شرعنا أنه شرع لنا، فهذا الثاني. الطرف الثاني ما ورد في شرعنا أنه شرع لمن، إما أنه لم يكن شرعا لمن قبلنا أو ورد أنه شرع لمن قبلنا ورد نصفه في هذه الأمة، يعني فلا يكون شرعا لنا. الثالث وهو المختلف فيه ما ورد أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي في شريعتنا نصفه. فقط هذا؟ يعني توقف الأمر عن نفسه فقط؟ ها؟ يعني هذا الذي وشرع لمن قبلنا جاء ذكره في شرعنا ومذكر في شرعنا، أما إذا لم يكن مذكور في شرعنا فلا عبرة به، مذكور في شرعنا لكن لم يأتي الأمر به ولا النهي عنه ولا بيان أنه منسوخ. والصحيح أدلة التي ذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. قال: خلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أنه ذكر فيه أربعة أقوال، يعني سيلخص أولا كلام المؤلف ثم يعود ويحرر المسألة رحمه الله. القول الأول أنه حجة بهذا القيد، إذا قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. وأيضا بقيد آخر كما سيأتي، يعني ليس هناك دليل في الكتاب أو في السنة فلم نجد إلا قول الصحابي في مسألة، فهذا الذي البحث حوله. أما إذا ورد الدليل وجاء قول للصحابي ظاهره أنه يخالف الدليل فلا عبرة بقوله، لكن هذا في مسألة لم نجد فيها إلا قول صحابي أو بعضهم، يعني أن يكونوا جماعة أو واحدا منهم، وليس هناك ما يخالف هذا القول. قال: القول الأول أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، ويخص به العموم، هذا سيأتي في باب العام، تكلم على العام والخاص، يعني مما يخص به العموم أمور، وهل يخص العموم بقول الصحابي هذا سيأتي. قال: وعزاه لمالك والشافعي في القديم. قال: وعزاه لمالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية، في بعضها وأكثر الحنفية في بعض المصادر. واستدل بحديث أصحابي كالنجوم الحديث، وهذا الحديث مذكور في الضعيفة الجلد الأول 61، يعني الآن عدة أرقام من 58 إلى 62، لأنه قد جاء أيضا بلفظ أهل بيتي كالنجوم، أيهم اقتديتم اهتديتم. موضوع كما عليه بالوضع. قال وهذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي. هذا الكلام من كلام الشنقيطي رحمه الله. يعني القول الأول هذا خلاصة كلام ابن قدامة، لكن قوله وهذا القول من كلام الشنقيطي يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي. قال الثاني ليس بحجة، الثاني ليس بحجة وعزاه لعامة المتكلمين والشافعي في الجديد كأن ابن القيم رحمه الله في المصدر المذكور الذي أحلنا عليه في إعلام الموقعين قبل أيام ما مر بنا كلام على كلام يعني إجماع الصحابة ومن بعدهم وحجية قول الصحابي، أن ابن القيم يقول ما ثبت عن الشافعي انظر ذلك المصدر. قالوا الشافعي في الجديد واختيار، لأنه قد جاء انظر في القول الأول أنه حجة، قد نقل الزركشي في البحر أنه نص الشافعي في الجديد أيضا القول الأول، يقال وعزاه لمالك والشافعي في القديم هذا أنه حجة، ونص عليه في البحر أنه قول الشافعي في الجديد. ينظر هذا النسبة في القول الثاني للشافعي هل ثبت أم لا. قال والشافعي في الجديد واختيار أبي الخطاب، واستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة، يعني أنهم ليسوا بمعصومين، الصحابي ليس بمعصوم كيف يكون قوله حجة، وبأنه يجوز عليهم الاختلاف ولم تثبت عصمتهم. سأتي الخلاصة إن شاء الله. الثالث قول الخلفاء الراشدين، هو قول جماعة، دون غيرهم، واستدل له بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، خلفاء الراشدين الحديث، ما أعرف هذا الحديث من حديث من مشهور. الرابع قول أبي بكر وعمر، واستدل له بحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، روي بأسانيد أحدهما فيه مجهول وفي بعضها راوي ضعيف، وهو صحيح 1233، وأما الشيخ رحمه الله كان يضعفه، لكن يؤيد حديث من يطيع أبا بكر وعمر يرشده. قال ويظهر من الثالث والرابع أنه لو هناك مخالف، يعني قول الخلفاء الراشدين معناه أنه يقدم قول الخلفاء مع أنه يوجد من يخالفهم، أو قول أبي بكر وعمر مع أنه يوجد من يخالفهما. قال هذا خلاصة كلامي رحمه الله في هذا المبحث. قال مقيده عفى الله عنه، حاصل تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي موقوف عليه له حالتان، انظر أن قول الصحابي موقوف عليه يعني من قوله، أما إذا كان مرفوعا أو له حكم الرفع هذا ليس البحث فيه كما سيأتي، له حالتان، الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، وهذا ليس موضع نزاع، هذا أن يكون مما لا مجال للرأي فيه. الثانية الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، الثانية أن يكون مما له فيه مجال، فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث. وما هو الذي لا مجال للرأي فيه؟ ما كان من أحكام الرأي على يعني ذكر تحليل أو تحريم، يقول أحل كذا، حلال كذا أو حرام كذا، أو يكون من أمور الغيب غير ذلك مما لا مجال للرأي. قال فهو في حكم المرفوع كما تقر في علم الحديث فيقدم على القياس ويخص به النص، يقدم على القياس بلا شك ويخص به النص إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات. قال وإن كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي على ما تقدم في الكلام على الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثر. وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة كما ذكره المؤلف في الفصل الذي بعد هذا. وإن لم ينتشر فقيل حجة على التابعي، هذه أقوال الآن سيأتي. وإن لم ينتشر فقيل حجة على التابعي ومن بعده لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال، وقيل ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلا لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب والأول أظهر. وأن أحمد لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة فقولهم عنده حجة وليس بإجماع، فرق بين الحجة والإجماع. وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين خرجه الترمذي وأبو داود حديث صحيح. وقال المحلي تكون محلي ها المحلي إن الترمذي صححه وكذلك. وحديث اقتدوا بالذين من بعدي أخرجه الترمذي وغيره. قال صاحب الضياء اللامع عن ولي الدين، ولي الدين العراقي ابن الحافظ العراقي أحمد بن عبد الرحيم ابن الحسين العراقي كان عالما، عن ولي الدين أنه صححه ابن حبان والحاكم. قال المحلي إن الترمذي حسنه، قدم الشيخ الألباني حسنه بطرقه. وحديث أصحابي كالنجوم الحديث ضعيف لا يحتج به، قدم أنه موضوع. لأنه محال، كيف محال؟ أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم لديكم؟ لأنه قد يكون من الأصحاب منهم من الأعراب وكلام. لا ما هذا الحل؟ يختلفوا. طيب إذا اختلفوا معنى إذا اختلفوا تأخذ بأي قول من أقول أنت على الصواب؟ لو كانوا متفقين على قول واحد خذ بقول من شئت هذا يعتبر والقول صواب. أما وقد جاء عنهم في أكثر من مسألة الاختلاف يعني كلا أن يأتي الاتفاق والأكثر أن يأتي الاختلاف بين الصحابة، يعني في المسائل الفقهية تجد هذا القول قال به جماعة من الصحابة وهذا القول قال به جماعة من الصحابة. وكتب الفقه مليئة، كتب الآثار كذلك، انظر في مصنف عبد الرزاق، مصنف من أبي شيبة، الأوصل بن المنذر، السنن البيهقي، كثير من هذه المصنفات تجد آثار الصحابة منهم من يقول بهذا القول كما يذكر هذا ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق. فمعنى أنك ستأخذ بقول المختلفين وأنك على الصواب. قال تنبيه قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعا. قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة بالإجماع، فقول ابن عمر مثلا ليس بحجة على ابن عباس إلا إذا كان عند ابن عباس دليل. قال واعلم أن الذين قالوا إن قول الخلفاء الأربعة وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من الصحابة قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو للمقلد. يعني الآن الذي يأخذ بقول من شاء من الصحابة في حق من؟ المقلد الذي يريد أن يقلد فليقلد من؟ أيهما أولى؟ يقلد الشافعي أو يقلد أبي بكر؟ يقلد الصحابي. قال وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. هذا صواب. قال واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع. هذا كالتلخيص لما تقدم، لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد لأن حج على كل من خالفها. وأشار صاحب المراقي إلى مسألة قول الصحابي بقوله رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا. هذا هو معنى قوله إيش؟ قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة بالإجماع. رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا أي بإجماع أهل العلم مع من تقدم. في غيره رأي الصحابي ها اجتهاد الصحابي بالنسبة لمن؟ اجتهاد التابعي. قول الصحابي بالنسبة لقول التابعي. في غيره ثالثها إن انتشر. أي ثالثها؟ يعني فيها ثلاثة أقوال. هذا معنى ثلاثة أقوال في حكم اجتهاد الصحابي أو قول الصحابي بالنسبة لمن بعده. ثالثها إن انتشر وما مخالف له قد ظهر. يعني أن هذا قول. طيب بيت 834 835. قال رحمه الله وأما مذهب الصحابي بالنسبة للمجتهدين من التابعين فمن بعدهم. هذا معنى قوله في غيره. ففي كونه حجة عليهم ثلاثة أقوال. يعني قال هنا ثالثها ولم يصرح باثنين وهي مستفادة من كلام الشنقيطي المتقدم. أحدها أنه حجة عليهم مطلقا وحجته أنهم باشروا النبي صلى الله عليه وسلم. إيش باشروا النبي؟ كانوا بين يديه فاطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم فهم أعلم بالسنة من غيره وما رأى كمن سمع. يعني هذه من أوجه ترجيح قول الصحابي على قول غيره أنه صاحب النبي أنه شهد التنزيل وأن قوله هذا أيضا من المرجحات ربما كان باستنباط أو بفهم من الدليل ورأي الصحابي أو فهمه للدليل أولى من فهم غيره. يقدم فهم الصحابي على فهم من بعده لأنهم أصحاب السليقة. قال وما رأي كمن سمع. والاحتجاج لهذا القول بحديث أصحابي كالنجوم يعني مثل لا ينهض لأن الحديث ضعيف. هذا القول الأول. هذا بالنسبة لمن لمن بعد الصحابة. الثاني أنه ليس بحجة مطلقا لأنه قول مجتهد من الأمة فلا يكون حجة على مجتهد آخر. وكلا القولين مروين عن مالك. الثالث أنه إن اشتهر. انظر ماذا قال. ثالثها إن انتشر وما مخالف له قد ظهر. الثالث أنه إن انتشر ولم يظهر له مخالف كان حجة وهو مروي عن مالك أيضا. وإن خولف فليس بحجة يعني أن يشتهر ولا يظهر له مخالف من الصحابة. وإن خولف فليس بحجة لأن القول الآخر يناقضه. وكونه حجة إن اشتهر ليس إجماعا سكوتيا. لأن اشتراط الانتشار لا يلزمه بلوغ الكل ومضي مهلة النظر وتجرد السكوت عن إمارة الرضا أو السخط، الرضا أو السخط والسخط. كما تقدم اشتراط الكل في السكوت، وهذه الأقوال الثلاثة في حجية مذهب الصحابي على المجتهدين من غير الصحابة هي مراد المؤلف بالبيت الأخير. وهناك أقوال أخرى في الفقيه والمتفكر للخطيب رحمه الله، خطيب بغدادي، يقول: إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف، لم يكن ذلك إجماعا وله حجة أم لا؟ يعني هو ليس بإجماع، لكن هل هو حجة؟ إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف، هل هو حجة؟ في قولان: أحدهم أنه حجة، والثاني أنه ليس بحجة. فمن ذهب إلى القول الأول احتج بأن الصحابي لا يخلو من أن يكون قوله توقيفا من النبي. يعني الآن الذي يقول قول الصحابي حجة له احتمال، أو بل احتمالات: إما أن يكون قوله مأخوذ من من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون اجتهادا منه. فإن كان توقيفا وجب أن يكون مقدما على القياس، لأن خبر الواحد أقوى من القياس والاستدلال. وإن كان اجتهادا منه وجب أن يكون اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره، لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه. الآن كم؟ اثنان. يعني قول الصحابي حجة، لماذا؟ شاهد الرسول وسمع كلامه، والسامع أعرف بمقاصد المتكلم ومعاني كلامه ممن لم يسمعه، فيجب أن يكون اجتهاده مقدما على اجتهاد من لم يسمع منه. ولهذا قال أيوب السختياني وخالد الحذاء، ذكره بسنده عن أيوب، قال: إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يديك به فإنه الحق وهو السنة. اختلاف عن النبي فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر، يعني جماعة من الصحابة يذكرون شيء عن النبي وجماعة آخرون يذكرون شيء فيهم من يقول شد يديك عليه فإنه الحق وهو السنة. وذكر أيضا الأثر عن خالد الحذاء، قال: إنا لنرى الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر. وذكر أثر عن عبد الله بن مسعود، قال: لا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء. ما الأموات؟ الصحابة رضي الله عنهم. هل لك أن مثلا تأخذ باجتهادات بعض أهل العلم وهو لا يزال حيا، لا يزال حيا، وتقدم اجتهاداته وآراءه وتشيد به مطلقا في المجالس، وربما يذكر قوله أنه وهذا رجحه الشيخ الفلاني، دون أن يذكر مثلا أنه مذهب فلان ومذهب فلان ومذهب فلان ومذهب فلان، أم يتأنى فيه حتى ينظر مصيره؟ لأنها يعني مشكلة، يعني التعجل أو الاطراء الزائد لبعض العلماء الذي يكون من المعاصرين ربما يأتي عليه كما أتى على غيره شيء من المخالفات أو كذا، وبعد أن تمدحه وتثني عليه وتكثر ترجع تذمه، فيحصل اضطراب عند الناس، يقول: هيا كيف كنتم تقولون وتقولون والآن تقولون وتقولون، كيف الآن؟ حتى قال بعضهم: نحن ما عرفنا الشيخ الفلاني إلا بك أنت، نحن ما عرفنا، أنت الذي كنت تثني عليه وتطريه وتمدحه الآن رجعت تذمه، كيف؟ فالله مستغفر، يعني بغير غلو، غير غلو، لأن بعضهم يغلو جدا، حتى بلغنا عن بعض إخواننا أنه يقول في بعض المشايخ من قد نفع الله به، يقول: وين أين ابن عثيمين؟ أين الفوزان؟ أين الشيخ فلان؟ يعني ولا يعني معنى هذا أهل العلم الذي تقدموا هؤلاء ولا هم شيء، هذا فاق الجميع، هذا فيه غلو بلا شك بلا شك، فيتأنى في حقه حتى إذا ثبت ومات على الخير والسنة فالحمد لله، يجعل كغيره من أهل العلم من نفع الله. الفقيه والمتفقه صفحة 340 إلى 346، وفي تفصيل جيد مع أنه يذكر الآثار بالأسانيد الخطيب رحمه الله في هذا الكتاب الجيد، لكن فيه تفصيل ويذكر أمثلة، يذكر أمثلة لبعض المسائل التي اختلف فيها الصحابة ما استوعب يعني قليل. إلى هنا.